الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما المشروع في الأضحية عن الميت؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، لا جرم أننا نعلم جميعا أن الأضحية سنة، مؤكدة في قول أكثر أهل العلم، وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم أمته على الأضحية. والأصل أيها الإخوان أنها مطلوبة في وقتها من الحي عن نفسه وعن أهل بيته، وله أن يشرك في ثواب أضحيته من شاء من الأحياء والأموات. هذا بالنسبة للأضحية. وأما الأضحية عن الميت، فإن كان الميت قد أوصى بها في ثلث ماله مثلا، أو جعل لها وقفا له غلة معينة تدر كل سنة مالا معينا، وجعل من جملة مصارف هذه الغلة أن يشترى له كل عام بأضحية وتذبح عنه، فلا جرم أن هذا من الوصايا التي يجب تنفيذها، ولا يجوز للأحياء الإخلال بها. ففي كل عام يشترون من غلة هذا الوقف الذي أوقفه الميت أضحية، ويذبحونها بنيته هو، يعني بنية ثوابه وأجره. وأما إذا لم يكن الميت قد أوصى بشيء وليس له غلة وقف، فإن المشروع في مثل ذلك أن يكون تبعا للتضحية عن الأحياء. فليس من السنة فيما أعلم أن يفرد الميت بأضحية خاصة بلا وصية، هذا لا أعلم له دليلا من الشرع، وإنما الأدلة الواردة في مثل ذلك إنما يكون فيها الميت تبعا في التضحية عن الأحياء. فالإنسان يذبح أضحية عنه وعن أهل بيته الأحياء، ويدخل من أهله وأقاربه الأموات من شاء، من والديه وإخوانه ممن قد توفوا، فالميت يكون تبعا للأحياء في التضحية، إلا إذا كان قد أوصى بوصية أن يذبح عنه ولها غلة، فإنه حينئذ يفرد بأضحيته. هذا الذي أعلمه ثابتا في الأدلة. فإذا التضحية عن الميت تشرع في حالتين، فتشرع استقلالا إذا كان له وصية معينة أو له وقف له غلة معينة، وتشرع عن الميت إذا كان تبعا للأحياء. وأما إفراد الميت بأضحية مستقلة عن الأحياء، يشتريها الأحياء من حر مالهم ويفردوا ميتهم بها، فهذا لا أعلم له أصلا في الأدلة الصحيحة الصريحة. ولكن لو فعله الإنسان هل يعتبر بدعة؟ الجواب لا نستطيع أن نقول بدعة، لأن أكثر العلماء على جوازه، وقد اختار إفراد الميت بأضحية أبو العباس بن تيمية وتلميذه العلامة الإمام بن القيم، بل هو قول جمهور أهل العلم رحمهم الله. ولكنني أتكلم عن قضية ثبوت الدليل باستقلال الميت بأضحية خاصة لا عن وصية، لا أعلم دليلا يدل على ذلك. فإذا كانت الأضحية منصوصا عليها في الوقف أو الوصية، لم يجوز للوكيل العدول عن ذلك إلى الصدقة بثمنها، بل عليه أن يذبح في يوم الأضحى أضحية عن الميت استقلالا، ولا يدخل معه أحدا في ثوابها، لأن ثمن هذه الأضحية كان سببا عن وقف هذا الميت. أما إن كانت الأضحية تطوعا سيشتريها الأحياء عن هذا الميت، فإن المشروع أن يذبحوا الأضحية عن أنفسهم ويدخلوا ميتهم معهم تبعا لاستقلالا، والله أعلم.